إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نواصل مع شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. وكان المصنف رحمه الله قد أنهى الكلام على النوع الثاني من نوعي الطهارة، وهو باب التيمم، ثم شرع رحمه الله في باب مهم وهو باب الحيض. وقد جاء في بعض النسخ، يعني وضع هذا الباب في بعض النسخ، يعني لم يذكر، فيبدأ مباشرة والأصل في الدم الذي يصيب المرأة، لكن الظاهر أن هذا باب مستقل لأنه يتعلق بأحكام الحيض. فبالنسبة لهذا الباب وهو باب الحيض، نبدأ أولا بتعريف للحيض في اللغة وفي الشرع. الحيض في اللغة هو سيلان الشيء وجريانه، إذن هو السيلان جريان، هذا يسمى حيض. ومن ذلك قولهم حاض الوادي، حاض الوادي يعني سال ماؤه، يعني سال وجرى ماؤه. وأما في الشرع فهو دم يحدث للأنثى بمقتضى الطبيعة بدون سبب في أوقات معلومة، في أوقات معلومة. هو دم يحدث للأنثى بمقتضى الطبيعة بدون سبب في أوقات معلومة. وهذا يكون بتقدير من الله سبحانه وتعالى، لذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. فجعل أن المرأة يخرج منها هذا الدم، لأن من حكمة الله سبحانه وتعالى أن الأنثى إذا صارت أهلا للحمل فإن هذا الدم يجتمع في الرحم ويكون مستعدا لاستقبال النطفة، فإذا لم تحصل هذه الملاقات فإنه يخرج، فإنه يخرج. لذلك المرأة إذا حملت فإنه لا يخرج الدم، لذلك النساء يعرفون بأن المرأة صارت حاملة إذا جاء وقت العادة ولم يخرج ذلك الدم. وفي هذا يعني حكم عظيمة، يعني أودعها الله سبحانه وتعالى في خروج هذا الدم بالنسبة للمرأة. وفيه أيضا أن هذا الدم يتغذى به الجنين في بطن أمه، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أن هذا الدم ماذا ينتقل إلى الجنين في بطن أمه عن طريق الحبل السري، ثم بعد ذلك يتغذى به بتقدير من الله سبحانه وتعالى، فتبارك الله أحسن الخالقين. فالشاهد إذن أن هذا الدم يكون عند الأنثى وقد كتبه الله على بنات آدم. والدماء التي تخرج من الأنثى في أربعة، الأصل فيها هو دم الحيض، والثاني هو دم النفاس، والثالث هو دم الاستحاضة، والرابع هو دم الفساد. والمصنف رحمه الله تعالى يتكلم هنا على دم الحيض لأنه الأصل في الدماء، ولأنه يكون يعني بغير سبب في أوقات معلومة. لذلك قال رحمه الله الأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض. وهذا يعني يستفيد منه طالب العلم ماذا إذا قيل الأصل في المسألة كذا أنه يرجع إليه عند ماذا الإشكال، وعندما لا يتبين له شيء يرجع إلى الأصل. فالأصل أن الدم الذي يخرج من المرأة هو أنه دم حيض، لأنه شيء كتبه الله سبحانه وتعالى على بنات آدم، إذن فهو دم طبيعة، ليس دما طاريا أو عارضا، ليس سببه يعني كسر أو سقوط أو جرح أو نحو ذلك، إنما هو دم طبيعة. لذا قال صلى الله عليه وسلم عن دم الاستحاضة إنه دم عرق، ولم يقل ذلك في دم ماذا الحيض، وإنما قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، وليس كدم النفاس، لأن دم النفاس سببه معلوم وهو الولادة، وليس كدم الفساد، لأن دم الفساد يكون في المرأة يعني إذا أجهضت في شهرها الأول أو في شهرها الثاني. إذن فالأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه دم حيض. ثم قال رحمه الله بلا حد لسنه، يعني ليس له تحديد في الشرع، لا في كتاب الله جل وعلا ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني لا يمكن أن نقول يعني أن المرأة إذا وصلت إلى هذا السن فإنها تكون حائضة، وإذا وصلت إلى هذا السن فإنه ينقطع عنها الحيض، فهذا لا دليل عليه لا في كتاب الله جل وعلا ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كان الغالب على يعني كثير من النساء أنه يبدأ الحيض من السنة الثانية عشرة ويتوقف بعد سن الخمسين، لكن إذا حاضت المرأة بعد سن الخمسين فذلك حيض، وإن حاضت المرأة في السنة التاسعة مثلا فذلك حيض. فلذلك قال المصنف رحمه الله بلا حد لسنه، بلا حد لسنه، لأنه لم يثبت كما قلت في الكتاب ولا في السنة سنا معينا يمكن الرجوع إليه وتعليق الأحكام عليه. فالصحيح إذن أن المرأة إذا رأت دم الحيض وهو الدم المعروف عند النساء فهو حيض، سواء كانت صغيرة أو كانت كبيرة. والدليل على هذا الذي ذكره المصنف وأنه الراجح، أولا عموم قوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فتأمل هنا كيف أن الحكم معلق بعلته، كيف أن الحكم معلق بعلته، لأن النساء يختلف، فالعادة خاضعة لجنس المرأة والوراثة والبيئة، وهذا أمر ملاحظ. لذلك الله سبحانه وتعالى لم يقيد هنا بشيء، قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فإذا رؤي هذا الدم فهو دم الحيض وتعلق عليه الأحكام، ولم يحدده لا بسن ولا بغيره. ثانيا قال تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، يعني واللائي لم يحض أيضا عدتهن ثلاثة أشهر. فتلاحظ في هذه الآية كيف أن الله قد رد الحكم إلى معقول معلل، ولم يحدد للبداية ولا للنهاية سنا معينا، فدل إذن هاتان الآيتان على ماذا؟ أنه ليس للحيض سنا معينا، لا لأعلاه ولا لأقل، وإنما العبرة ماذا؟ بخروج هذا الدم، فإذا خرج هذا الدم علق عليه الحكم، علق عليه الحكم. ثم قال رحمه الله ولا لقدره، أي لا حد لقدره، والمراد هنا لا حد لأقله ولا لأكثره بالنسبة للأيام، لأنه سبق وأن ذكرنا في تعريف الحيض أنه يكون في أيام معلومة، فلا حد لأقل هذه الأيام ولا حد لأكثره. يعني هناك يعني من ذكر من الفقهاء بأن أقله ماذا يوم وليلة وأكثره 15 يوما، وبعضهم ذكر غير ذلك، لكن كل هذه التحديدات لا دليل عليها. لذلك قال المصنف رحمه الله ولا حد لأكثره، ولا حد لقدره، بمعنى أن العبرة إنما هي بوجوده كما دلت عليه الآية الأولى وهي قوله سبحانه وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى. هذا أولا. وثانيا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها وارضاها وقد حاضت وهي محرمة بالعمرة، وذلك في حجة الوداع كانت ستدخل متمتعة رضي الله عنها وارضاها كانت محرمة بالعمرة، فقدر الله أنها حاضت، فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم غاية المنع حتى الطهر، ولم يحدده لا بيوم ولا بيومين ولا بثلاث ولا بأربع ولا بخمس ولا بأقل من ذلك ولا أكثر، فلم يحدده صلى الله عليه وسلم بشيء، وإنما جعل غاية المنع من الطواف بالبيت هي الطهر، ولم يجعل الغاية كما قلت زمنا معينا. فدل هذا على أن الحكم يتعلق بالحيض، يعني بخروج الدم وجودا وعدما، فإذا وجد فله أحكامه وإذا يعني توقف فله أحكامه. هذا ثانيا. ثالثا أن هذه التقديرات التي يذكرها يعني الفقهاء والتفصيلات التي ذكروها أو ذكرها من ذكرها من الفقهاء في هذه المسألة ليست موجودة في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لذا فلا تعويل عليها، وإنما التعويل على مسمى الحيض الذي علقت عليه الأحكام الشرعية وجودا وعدما، فيبقى الأصل هو وجود هذا الدم، فإذا وجد الدم نقول بأنها حائض، إذا توقف الدم نقول بأنها غير حائض. وأيضا رابعا أن القياس الصحيح المضطرد، القياس الصحيح المضطرد وهو أن الله جل وعلا علل الحيض بكونه أذى، يعني بمعنى أنه إذا وجد فهو أذى فترتب عليه أحكامه، وإذا توقف فإنه ماذا يكون طهر وتتوقف عليه أيضا أحكامه. خامسا أن اختلاف أقوال المحددين واضطرابها لأنه لا دليل عندهم، لذلك كما قلت اختلفوا في تحديد أقله وفي تحديد أكثره وفي تحديد ماذا الأيام التي يكون فيها وتحديد السن، لماذا؟ لأنه لا دليل عندهم، وإنما هي اجتهادات وكل واحد يتكلم عليها بما يراه من غالب ماذا حال النساء. فإذا فنقول لاختلاف أقوال المحددين واضطرابها لأنه لا دليل عندهم يجب المصير إليه، فليس إذن أحدها بأولى من اتباع من الآخر، فليس أحد هذه الأقوال أولى من الاتباع من الآخر، وإنما يبقى الأصل وهو أن العبرة بوجوده كما قال سبحانه وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى، إذا وجد الدم فترتب عليه الأحكام وإذا ذهب فترتب عليه أحكام الطهر. ثم قال المصنف رحمه الله ولا لتكرره، ولا لتكرره أي متى وجد الدم علق عليه الحكم، ومتى طهرت منه فهي طهر سواء زادت عن عادتها أم نقصت، إلا إذا كان مثلا ترى الدم يوما والطهر يوما فهذه استحاضة كما سيأتي في تفصيلها، كما سيأتي في تفصيلها، وإلا فإنه متى ظهر فإنه يكون ماذا دم حيض. فلو أن مثلا امرأة خرج لها أربعة أيام الدم ثم توقف عليها عشرة أيام ثم عاد في نفس الشهر مرة ثانية فإنه ماذا أيضا يكون دم حيض وتعلق عليه الأحكام، ولا نقول أنه ماذا قد تكرر عليها في نفس الشهر لأن العبرة بوجوده، العبرة بوجوده قول سبحانه وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى. قال المصنف رحمه الله إلا إن أطبق الدم على المرأة، ومعنى قوله إلا إن أطبق الدم على المرأة يعني صار يخرج معها دائما وأبدا لا يتوقف الشهر كله. والدليل على هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله ما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني لا أطهر، وفي رواية أستحاض فلا أطهر، بمعنى أن الدم يخرج لها الشهر كله. فهذه وهذا هو معنى قول المصنف رحمه الله: إلا إن أطبق الدم على المرأة. وقوله رحمه الله: أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا، يعني طيلة الشهر يخرج لا ينقطع إلا يوم أو يومين. والدليل على هذا ما رواه أبو داود والترمذي من حديث حمنة بنت حبيش، أو عفوا حمنة بنت جحش رضي الله عنها، قالت لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله إني أستحاذ حيضة كبيرة شديدة، بمعنى أنها تكون الحيضة معها والدم يجري معها طيلة الشهر إلا يوم أو يومين. فقال المصنف رحمه الله: إلا إن أطبق الدم على المرأة، وقلنا هذا يعني يكون معها كل الشهر، أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا كاليوم واليومين، فإنها تصير مستحاضة. انتقل الآن إلى الكلام عن الاستحاضة، قال: فإنها تكون مستحاضة. قال رحمه الله: فإنها تصير مستحاضة. وما هي الاستحاضة؟ قلنا الحيض يكون في أوقات معلومة، يأتيها يعني غالب النساء يأتيها 5 أيام و6 أيام و7 أيام ثم ينقطع، تمضي الشهر كامل وهي طاهرة، ثم يأتيها في الشهر القادم 5 أو 6 أيام و7 أيام ثم ينقطع وهكذا. لكن الاستحاضة ما هي؟ الاستحاضة هي استمرار الدم، هي استمرار الدم على المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبدا، وهذا كما ذكرنا في حادثة فاطمة بنت أبي حبيش، أو ينقطع عنها مدة يسيرة كاليوم واليومين من الشهر، وهذا كما يحصل كما حصل لحمنة بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها. إذا كانت المرأة مستحاضة فماذا عليها؟ يقول المصنف رحمه الله: فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها. يعني المرأة إذا كان الدم يعني يجري عليها جريانا لا ينقطع أبدا، أو كان ينقطع فقط يوم أو يومين من الشهر، فماذا أو ما هو حكمها؟ قال المصنف رحمه الله: فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها. وهذا طبعا إذا كان لها حيض معلوم قبل استحاضة، لأن قول تجلس عادتها يعني أنها تكون لها عادة معروفة. مثلا امرأة كانت تحيض كل في الشهر 6 أيام، كل شهر 6 أيام، كل شهر 6 أيام، ثم في سنة من السنوات جاءتها خرج معها دم الشهر كله والشهرين، في هذه الحالة ماذا نقول لها؟ ترجع إلى عادتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل هو حديث فاطمة بنت أبي حبيش، حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها قالت: يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، قال صلى الله عليه وسلم: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. إذن فإذا كانت المرأة كما قلت في المثال الذي ذكرته عندها مثلا 6 أيام من كل شهر، ثم بعد ذلك صار الدم يجري لها يعني الشهر كله، في هذه الحالة نقول لها: اجلس الأيام التي اعتدت جلوسها، ثم بعد ذلك توضئي وصلي، يعني تغتسل كأن يعني قطع عليها، ثم بعد ذلك تصلي وتتوضأ لكل صلاة كما جاء في بعض الأحاديث. ويجوز في هذه الحالة ماذا لزوجها؟ ماذا أن يأتيها؟ قال المصنف رحمه الله: فإن لم تكن لها عادة فإلى تمييزها. وهذا يعني إذا لم تكن لها عادة مألوفة يعني قبل استحاضة، ومثال ذلك مثلا الطفلة أول ما يعني بلغت وخرج لها ماذا؟ الدم، صار يجري معها، يجري معها الشهر كله، أو لا ينقطع إلا اليوم أو اليومين من الشهر. ففي هذه الحالة قال المصنف رحمه الله: فإن لم تكن لها عادة فإلى تمييزها، يعني تعمل بماذا؟ التمييز. والمراد بالتمييز لأن الدم بالنسبة دم الحيض بالنسبة للنساء يعرف، يكون يعني أسود هذه من صفاته، ويكون ثخين ويكون له رائحة، هذه الصفات التي يميز بها الدم، هذه الصفات التي يميز بها دم ماذا الحيض عن غيره، فإنه يكون يعني لونه أسود من شدة ماذا الحمر حتى يصير أسود، ويكون ثخينا يعني ليس كدم العرق، دم الاستحاضة يكون رقيقا، وتكون له رائحة نتنة. فإذن فهذه العلامات إن رأتها هذه يعني التي لم تكن لها عادة ورأت هذه الصفات فإنها تكون حائضا في تلك الحالة، يعني رأت صفة في دمها أنه أسود، فهذا الحالة تجلس تلك الأيام التي ترى فيها الدم الأسود، وإذا كان فخيرا مثلا تجلس الأيام التي كان فيها فخيرا، وإذا كان له رائحة تجلس الأيام التي تكون لها رائحة. إذن فقال المصنف رحمه الله فإن لم تكن لها عادة فإلى تمييزها، فإلى تمييزها يعني فيكون حيضها ماذا ما تميز بسواد أو غلظة أو رائحة، فيثبت له أحكام الحيض، وما زاد على ذلك فهو استحاضة. والدليل على هذا ما رواه أبو داود والنسائي عن فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر يعني الذي ليس فيه صفة من هذه الصفات التي ذكرناها فتوضئي وصلي فإنما هو عرق، فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. إذن ذكرنا الآن صفتين بالنسبة للمستحاضة، الأولى التي ذكرناها في قصة فاطمة إذا كان الدم يجري معها وكانت لها عادة ترجع إلى عادتها، وإن لم تكن لها عادة فإنها ترجع ماذا إلى تمييزها. قال المصنف رحمه الله فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة، فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة، وهذه حالة ثالثة تتعلق أيضا بالمستحاضة، وهذا إذا لم يكن لها حيض معلوم ولا تمييز صالح، لم يكن لها حيض معلوم أو عادة معلومة حتى نقول نعمل بما جاء في حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وليست لها يعني تمييز حتى نعمل أيضا بحديث فاطمة بنت أبي حبيش الثاني، وإنما هذه ليس لها عادة معروفة ولا تمييز صالح، فماذا تصنع في هذه الحالة؟ يقول المصنف فإلى عادة النساء الغالبة، إلى عادة النساء الغالبة. والدليل على هذا ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن حمة بنت جحش رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إني أستحاض حيضة كبيرة شديدة فما ترى فيها فقد منعتني الصلاة والصيام، فقال صلى الله عليه وسلم أنعت لك استعمال الكرسف يعني القطن تضعينه على الفرج فإنه يذهب الدم، فقالت هو أكثر من ذلك، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال لها إنما هذا ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي 24 أو 23 ليلة وأيامها وصومي. فالشاهد إذن أنها إذا لم يكن لها حيض معلوم ولا تمييز صالح فإنها تنظر في حالة غالب النساء، يعني وهذا تنظر مثلا بالنسبة إلى أخواتها أو ماذا إلى أمها أو إلى خالاتها أو لمن كان في سنها، فتنظر إلى الحالة الغالبة فتأخذ به 5 أيام أو 6 أيام أو 7 أيام. ومعنى قوله هنا قول المصنف يعني عادة النساء الغالبة 6 أيام أو 7 أيام، قوله أو هنا ليست التخيير تجلس كما تشاء 6 أيام و7 أيام، إنما المراد بقوله أو هنا يعني للاجتهاد، فتنظر في ما هو أقرب إلى حالها من يشابهها كما قلت خلقة ويقاربها سنا ورحما، وفيما هو أقرب إلى الحيض من دمها ونحو ذلك من الاعتبارات، فما كان أقرب جعلته حيضا، فما كان أقرب جعلته حيضا. يعني تنظر كما قلت في حالات النساء الغالبة، وتنظر أيضا في الدم الذي يخرجها. المهم أنها تجتهد ماذا في ذلك. لذلك قال المصنف رحمه الله 6 أيام أو 7 أيام. فإن كان مثلا في 6 أيام وترى فيه ماذا أن غالب يعني عادة يعني قريباتها ويعني في من كان في سنها 6 أيام، ثم هي ترى مثلا في اليوم السابع يعني أن الدم أسود وثخين وفيه رائحة، فهنا ماذا نقول؟ لا نقول اعملي بغالب النساء 6 أيام، إنما تعمل ب7. لماذا؟ لأن هناك فيه تمييز أنه دم ماذا حيض. وبهذا أنهى المصنف رحمه الله الكلام على هذا الباب. بقي هناك يعني مسائل مهمة تتعلق يعني بهذا الباب، نذكرها من باب الفائدة، نذكرها فقط من باب الفائدة. بالنسبة للمسألة الأولى يعني وهي مسألة حيض الحامل، يعني هل الحامل يعني تحيض أو لا، هل الحامل تحيض أو لا. ومعلوم كما ذكرت في أول هذا الدرس بأن النساء يعرفن بأن المرأة حامل إذا انقطع حيضها، إذا انقطع حيضها. لكن لو أنه قد خرج للحامل دم، فهل نقول هذا يعني دم حيض أو لا؟ نقول في هذه المسألة فيها تفصيل. إن كان قبل الوضع بزمن، إن كان قبل الوضع بزمن يسير كاليوم واليومين والثلاثة، ففي هذه الحالة إن كان معه طلق فهو نفاس، فلذلك تترك الصلاة لأنه دم نفاس. إذن إذا كان قبل الوضع بزمن يسير كاليوم واليومين والثلاثة، فإن هذا ومعه لا بد أن يكون معه طلق، فهذا يكون ماذا دم نفاس. الحالة الثانية إذا كان قبل الوضع بزمن كثير، مثلا هي حامل في الشهر الخامس أو في الشهر ماذا الرابع، إن كان قبل ماذا الوضع بزمن كثير أو يسير وليس معه طلق، يعني كان يكون مثلا في أو بداية الشهر التاسع وليس معه طلق، خرج لها دم ولكن ليس معه طلق، فهو ليس بنفاس قطعا، ليس بنفاس قطعا. لكن هل هو دم فساد أو دم حيض، هل هو دم فساد أو دم حيض؟ فالصحيح أنه إذا كان فيه صفات دم الحيض فهو دم حيض، وهذا هو قول الإمام مالك والشافعي واختاره ابن تيمية رحمه الله الجميع. يعني إن كان هذا الدم يعني دم الذي يخرج لها وهو المعتاد الذي تعرفه بصفته أو لونه أو ريحه، فإنه ماذا يكون دم حيض. إذن على القول الراجح فإنه يثبت ماذا لحيض الحامل ما يثبت لحيض غير الحامل، فإن المرأة إذا كانت حاملا أيضا وخرج لها الدم الذي هو دم الحيض الذي تعرفه فإنها تكون حائضة، لعموم قول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى. لماذا هنا أخذ العلماء بهذا ولم يأخذوا ماذا بما هو معتاد ومعروف أن المرأة إذا كانت حاملا ماذا فإنه ينقطع حيضها ونقول أنها لا تحيض؟ لأنه لا دليل على أن المرأة إذا كانت حامل لا تحيض، لا دليل على أن المرأة إذا كانت حاملة تحيض. لذلك وجد أن بعض النساء تكون حاملا ويأتيها الدم عادي كما كانت تحيض وهي ماذا غير حامل. لكن هنا قال العلماء يفرق بينهما في مسألتين، يعني خروج الدم الحيض بالنسبة للمرأة الحامل أو غير الحامل، يعني الأحكام نفسها من ترك الصلاة والصوم وإتيان زوجها وغير ذلك، لكن يفرق بينهما في مسألتين. المسألة الأولى مسألة الطلاق، مسألة الطلاق، فيحرم طلاق الحائض في غير حمل ولا يحرم طلاق الحامل ولو كانت ماذا في حيض. لماذا؟ لأن عدتها هي وضع الحمل، لأن عدة الحامل كما هو معلوم وضع الحمل، لذلك الله سبحانه وتعالى قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذا أيضا لا يخالف قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، لأنه طلقها لعدتها، معروف أن الحامل تنتهي عدتها إذا وضعت حملها، لو طلقها اليوم وغدا وضعت خلاص انتهت عدتها، أو مات عنها زوجها وولدت يعني مباشرة انتهت عدتها. لذلك قلنا هذه المسألة التي يفرق فيها أنه يحرم طلاق الحائض، يعني المرأة إذا كانت في حالة الحيض حرام أنه يطلقها، حرام أنه يطلقها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أمر عبد الله بن عمر لما طلق زوجته وهي حائض أمره بإرجاعها، لأنه ماذا؟ حرام. المسألة الثانية يعني التي يفرق فيها بين يعني المرأة إذا كانت حاملا وحاضت، والمرأة إذا كانت حائضا يعني وهي ليس حامل، في العدة، في العدة، فإن الحامل لا تنقضي عدتها إلا بالوضع، لقول الله سبحانه وتعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأما غيرها فإن عدتها ماذا؟ ثلاثة قروء. بمعنى لو أن المرأة كانت حائض، كانت حاملة ثم حاضت ثلاث حيضات، عملا بقول الله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فهل في هذه الحالة نقول أنها ماذا؟ قد انتهت عدتها؟ لا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وإن أثبتنا لها يعني أن لها أحكام الحيض، لكنها تخالف يعني الحائض غير الحامل في هذه المسألة، وهي مسألة العدة. فإذا هذه المسألة الأولى، مسألة الحمل حيض الحامل. المسألة الثانية يعني الطوارئ التي يعني تحصل على الحيض، وهذا يعني له حالات. الحال الأولى إذا كان يعني هذا الطارئ على الحيض بزيادة أو نقص أو تقدم أو تأخر، بزيادة مثلا عادة المرأة أنها تحيض ستة أيام، ففي هذا الشهر مثلا زاد الدم معها إلى تسعة أيام أو عشرة أيام، وبنقص كانت مثلا تحيض ستة أيام، ففي هذا الشهر ماذا؟ رأت القصة البيضاء في اليوم الرابع أو الخامس، هذا فيه زيادة، الأول فيه زيادة والثاني فيه نقص، أو تقدم أو تأخر، كانت من عادة هذه المرأة أن الحيضة تأتيها في أول الشهر، لكن في هذا الشهر لم تأتيها إلا في آخره، أو كانت تأتيها في الآخر وفي هذا الشهر أتتها في أوله. إذن ففي كل حالة من هذه الحالات نقول بأن الصواب فيها أن الحكم معلق بالحيض، الحكم معلق بوجود الدم، فمتى وجد علق عليه الحكم. فلذلك المرأة إذا كانت تحيض ستة أيام ثم زاد معها الدم وبقي لونه لون الدم المعروف عندها وهو دم الحيض، فإنها تبقى ماذا؟ لا تصلي ولا تصوم حتى تراء القصة البيضاء، إلا إن أطبق الدم معها أو وصل يعني بحيث أنه لا يتوقف الشهر إلا يوم واليومين، في هذه الحال نرجع إلى أنها مستحاضة. الحالة الثانية وهي الصفرة والكدرة، يعني قد يعني يخرج المرأة بدل خروج الدم تخرج لها صفرة كماء الجروح أو كدرة، يعني لا تكون يعني لا يكون لونه ماذا؟ أسود معروف كالدم المعروف. ففي هذه الحالة هل نعد ذلك هذه الصفرة وهذه الكدرة هل نعدها حيضا أو نعدها ماذا؟ طهرا. قال أهل العلم: إن كان في أثناء الحيض أو متصلا به قبل الطهر فهو حيض، إن كان في أثناء الحيض أو متصلا به قبل الطهر فهو حيض. مثلا المرأة كما ذكرنا في المثال ستة أيام ثم في اليوم السابع، يعني العادة أن ستة أيام يعني تراء الطهر تنزل قصة البيضاء، لكن هي في اليوم السادس لم تنزل قصة البيضاء، في اليوم السابع لم تر الدم لكن رأت صفرة وكدرة، صفرة أو كدرة، ففي هذه الحالة ولم ترى القصة البيضاء نقول ماذا؟ أنها مازالت حائض، لأنه جاءها ماذا؟ متصلا بالحيض، متصلا بالحيض، أو كانت عادتها ستة أيام ثم هي في اليوم الخامس انقطع الدم وبقيت صفرة وقدرة، نقول هي ما زالت حائض، لأن هذا في أثناء ماذا؟ الحيض. إذن هذا معنى قول العلماء رحمه الله: إن كان في أثناء الحيض أو متصلا به قبل الطهر فهو حيض، وإن كان بعده فليس بحيض. يعني فإن مثلا نزلت لها القصة البيضاء طهرت، يعني صارت طاهرة، ثم بعد يوم يومين رأت هذه الكدرة أو هذه الصفرة، نقول هي طاهرة، نقول هي طاهرة، تصلي وتصوم ولا شيء عليها. والدليل على هذا هو حديث أم عطية رضي الله عنها وأرضاها، قالت: كنا نعد الصفرة كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، بعد الطهر شيئا. إذن هذا هو صريح هذا اللفظ، ومفهومه أنه إذا كان في زمن الحيض أو كان متصلا به فإنهم يعدونه ماذا؟ من الحيض. وهذا هو مذهب جمهور العلماء. وذكر بعض أهل العلم أنه يلحق بهذا جفاف الدم، إذا كانت مثلا المرأة جف الدم لكن بقيت ماذا تخرج من فرجها ماذا الرطوبة، فإنها تعطى حكم ماذا الصفرة والكدرة. فإن كان في أثناء الحيض أو متصلا به فله حكم الحيض، وإن كان بعد الطهر فله حكم الطهر. وبهذا أنهى المصنف رحمه الله كما قلت الكلام على هذا الباب، وهو باب يعني تكلم فيه العلماء كثيرا لصعوبته. ثم تطرق المصنف رحمه الله إلى الكلام على كتاب الصلاة، وهذا سيكون بإذن الله الكلام عليه بعد الرجوع من الإجازة. وكما قلت نتوقف على الدروس حتى يوم يعني 5 أبريل بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.